لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في الباب العاشر في مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر، وهي أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. المرتبة الثانية كتابته لها قبل كونها، للتقييد قبل كونها، لأن في علم بما قد كان وهذا الذي يحاسب العباد عليه، أما العلم بما سيكون فهو المتعلق بالقضاء والقدر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها أثناء سقوطها وأين سقطت، كل ده علم بما قد كان، بما يكون حاليا وما قد كان قبل ذلك. العلم المتعلق بالقدر العلم بما سيكون. علم الله عز وجل أوسع من هذا العلم فقط، هذا نوع من أنواع العلم الإلهي. العلم بما لم يكن لو كان كيف يكون، هو له تعلق بالقدر لكنه ليس بما قد قضي وإنما بما لم يقضى، وهو عز وجل علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. كتابته لها قبل كونها، لأن هناك كتابة بعد إيه؟ بعد أن تقع، بعد أن تكون الأعمال. الله عز وجل جعل الملائكة تكتب الأعمال وجعل القلم يكتب الأعمال قبل أن تقع، يكتب المقادير قبل أن تقع. هذه الكتابة المتعلقة بالقدر. وهناك كتابة بعد أن تقع، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الكتابة هي التي يكون عليها الحساب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا الكتاب الذي أملاه من أعماله وأقواله، الذي أملاه بأعماله وأقواله، وليس هو الكتاب السابق وإن كان موافقا له نسخة منه، ولكن الذي يحاسب عليه العباد أنك فعلت لا أنك ستفعل. المرتبة الثالثة مشيئته لها، مشيئته لها وقدرته عليها سبحانه وتعالى، إثبات المشيئة الإلهية والقدرة الإلهية على أفعال العباد. الرابعة خلقه لها، خلقه لها وخلقه لمشيئة العباد وقدرتهم التي بها تقع أفعالهم، فخلق الأفعال وخلق أسباب هذه الأفعال. فأما المرتبة الأولى وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم، واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة، وخالفهم في ذلك ملوس الأمة هم القدرية النفاة الغلاة، غلاة القدرية أوائلهم الذين نفوا القدر جملة، نفوا لفظ القدر ونفوا حقيقة العلم، قالوا لا قدر وأن الأمر أنف. وهؤلاء يكفرون. وانتشار مرتبة العلم بين المسلمين هو القاعدة والأصل، حيث أن من أنكره كان كافرا إلا لو ثبت جهله ببعض الصور. لا يوجد قائل من المعروفين من المنتسبين إلى الإسلام من ينفي علم الله بالكلية، لكن قد يقع تقع ظنون مخالفة لبعض آحاد المسلمين، كمن يظن أنه ليس كل ما يكتمه الإنسان يعلمه الله، قد يظن ذلك البعض أن هناك أمورا تخفى، حقيقته كفر، لكن ممكن يبقى فيه جهل ليعلم، يعني أقصد لا يكفر حتى يعلم لتامية، يحتج بحديث عائشة رضي الله عنها على قضية العذر بالجهل وعدم التكفير قبل البلاغ، أو بناء على تفسيره للحديث بهذه الطريقة، وكل ما يكتم المرء يعلمه الله، جعلها استفهامية، والأقرب أن هذا استفهام تقريري، أنها تقرر ذلك مهما كتمت من أمر فالله يعلمه، لأنها كتمت في نفسها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذهب في وسط الليل ظنت أنه يذهب إلى بعض نسائه، وكان قد ذهب إلى القبور سلم عليهم، وعائشة رضي الله عنها كانت وراءه، فرجعت مسرعة بعد أن وجدته عند القبور، أدركها النبي عليه الصلاة والسلام، علم من نفسها أنها كانت وراءه، فقال ظننت أن يحيف الله بك ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقالت مهما يكتم المرء يعلمه الله. ده استفهام ولا خبر؟ تقرير، الظاهر أنه تقرير، لكن ابن تيمية مذهبه في ذلك أنها كانت تستفهم، وأن هذا دليل على أن من جاهل شيئا من صفات الله لم يكفر حتى تقام عليه الحجة. حديث مجوس هذه الأمة رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، وذكره السيوطي في الدر المنثور. هناك من علماء من حسنه، ولكن الحديث فيه مقال. لو انتبهتم أنا قلت أن الأصل في مجتمعات المسلمين أن هذا الأمر قد انتشر انتشارا عاما، لا يستثنى من ذلك إلا بعض صور الخفاء التي قد يقال فيها قد يوجد من يقول ذلك، لكن الأصل أن كل المسلمين يعلمون علما ضروريا بأن الله قد علم الأشياء قبل أن تقع. ربما تجد بعض الصور عند الرافضة كقضية البداء، لأن هذا مستلزم لنفي علم الله الأول، أن الله يبدو له أمر في وقته، بدا له أن يفعل كذا، كان يريد أن يفعل شيئا ثم بدا له خلافه، هذا مستلزم لنفي العلم. لكن كما ذكرنا القاعدة والأصل أن هذا معلوم لديه بالضرورة، لا يستثنى من ذلك إلا من كان جهله محتملا لقرب عهد لجاهلية وكفر لاندثار العلم في وطنه، لكن الأصل مش كده. الرافضة زي ما قلت هذا الكلام هم يقولون بالبداء، وأكثرهم لا يعي ما هو لوازم هذا الأمر، يعني هو بيقول أن ربنا يبدو له شيء بعد أن كان يبدو له غيره، اللي يتأمل الواقع القول ده والاعتقاد ده يقول جزما هو ينفي العلم السابق، يعني بدأ له أمر ثم بدأ له أمر آخر. هم طبعا الموضوع ده بيقولوا دايما لتبرير الخلافات اللي بينهم داخل البيت الشيعي عموما في توجيه من يكون الإيمان، بعد ما يكون في تقرير معين وبعدين يطلع ان الواقع مش هيمشي معاه يوم يغيروه، هيقوم يغيروه يقولوا ايه، يقولوا بدا له سبحانه وتعالى كذا. قال وكتابته السابقة تدل على علمه بها قبل كونها، وقد قال الله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك فنقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال مجاهد وخلقه لها وعلم من آدم الطاعة وخلقه لها. وقال قتادة كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة، لعل هذا أوسع من الذي قبله وأقرب إلى سياق الآية، لأن الملائكة قد علمت بما أعلمها الله عز وجل أنه سيولد من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فتعجبوا كيف يخلق الله خلقا لا يعبدونه، فاستفهموا فأجابه الله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعلم وجود الأنبياء الصالحين وساكن الجنة الذين يعبدون الله في وسط الفساد، علم الله ذلك قبل وجوده، وهذا أوسع كما ذكر. قال ابن مسعود قال إني أعلم ما لا تعلمون قال من شأن إبليس. وقال مجاهد علم من إبليس أنه لا يسجد لآدم، وكل ذا داخل فيه إني أعلم ما لا تعلم. الخبر بأن ذلك بسبب أن الجن كانوا في الأرض قبل الإنس فأفسدوا وسفكوا الدماء فلذلك قالت الملائكة محتمل، لا شك أن الجن قبل الإنس، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، فالجن مخلوق قبل الإيه؟ قبل الإنس، لكن إن هم سكنوا الأرض وفعلوا ذلك هذه من الأخبار الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب. سمعت بعض الدعاة الصدرية يقولون إن كلام الملائكة إن هو تجعل فيها إن هنا الملائكة اعترضوا على ربنا فيقول أي حد يعترض على الشرع وكده من باب الاعتراض، يعني لو ربنا اعترض على ربنا سبحانه وتعالى وإنه يجوز إن الواحد يعترض على ربنا؟ أقول لك الملائكة اعترضوا على ربنا بس كفر دول. طبعا ماشي، اللي بيعترض على ربنا يبقى كافر. الملائكة تستفهم لا تعترض، تتعجب كيف يخلق الله خلقا لا يعبدونه أمثال هؤلاء الذين يرون من لأنفسهم مثل ما فعل إبليس ويرون ما فعل إبليس حقا، لأن الملائكة لم تعترض، أما إبليس فهو الذي قال لم أكن لأسجد. هؤلاء أبالسة، لو قلت لهم أنتم شياطين ربما سرهم ذلك. صحيح، ما هو بيقول قال إني أعلم ما لا تعلمون، ربنا يعلم، عشان تقول ده يشمل الصور دي كلها، يعلم أنه هيوجد منهم من يعصي ومن يتكبر منهم في المجموع. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نرجو تقليل الأسئلة أو التوقف عنها وكتابتها. مسندي من حديث لقيط ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فقال: ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب. ظن يعني استأثر. اختص نفسه عز وجل بذلك. ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده. فقلت: ما هن؟ قال: علم المنية. قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه. وفته المنية يعني وفته الإيه؟ الوفاء، الموت. وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه، يعني لا تعلمون مستقبله، أما أنه في الرحم فقد علمه الناس. بعد أن تتكون النطفة ثم العلقة ثم المضغة يعلم الناس ذلك، يعلمون أنها حامل. هذا لا ينافي أن هذا ما في الرحم. دلوقتي بيعملوا سونار ويعملوا يعرفوا انه ذكر ولا ايه، هذا لا ينافي، لان هذا بعد تكونه. كل ما يتعلق بعلم الغيب السابق اللي هو اللي متعلق بالقدر يكون سابقا على ولود الايه، الكائنات. فيبقى علم المني حين يوضع في الرحم يبقى علم ما اجل وما رزقه وما عمله وما شقي وهل شقي ام سعيد، وليس فقط انه ذكر وايه، ويعلم ذكر وأنثى قبل أن يولد. أما بعد أن يتكون ذكر وأنثى فهذا ليس مما ظن الله به، لأن الملك الذي يخلقه قد علم. نعم. قال: وعلم ما في غد. قد علم ما أنت طاعم ولا تعلم أو ولا تعلمه. وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين. أزلين يعني مشفقين، أزلين يعني أقصدي في ضيق وشدة. أزل الرجل يأزل أزلا أي صار في ضيق وجد. آلين، آلين مشفقين خائفين من الإل وهو القنوط. آلين مشفقين يعني في من الخوف وتوقع المصير السيء. قال: يشرف عليكم آزلين، أزلين آلين مشفقين. فيظل يضحك: قد علم أن غوثكم إلى قريب. قد علم أي سبق في علمه. قال لقيط: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. اللهم إن نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. وعلم يوم الساعة. رواه البخاري في التاريخ الكبير وعبد الله بن أحمد والحاكم، وقال: هذا حديث جامع في الباب صحيح الإسناد ولم يخرجه. والطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة، وذكره الهيثمي وقال: وأحد طريقي عبد الله بن الإمام أحمد إسنادها متصل ورجالها ثقات. قال الحافظ: حديث غريب جدا. ضعفه الشيخ الألباني. لكن هذا الجزء له شواهده الكثيرة. ابن القيم يقول: هذا الحديث عليه أنوار النبوة. إسناده ليس ضعيفا ضعفا شديدا، عامة أجزائه لها شواهدها وله يعني وفيه مسائل انفرد بها، لكن قد تعضدها العمومات تحل إشكالات كثيرة. زي الصالحون الصالحات للصالحين. لا يجيب على السؤال المشهور ماذا حال المرأة التي لا زوجة لها، الحديث فيه الصالحات للصالحين، ويجيب على السؤال المشهور في حال أهل الفترة أي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما لهم في النار، قال ذلك أن الله أرسل في آخر سبع كل أمم النبي، فمن أطاع نبيه كان من المهتدين ومن عصى نبيه كان من الضالين. دي أشياء عمومات الشريعة تشهد لها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أربعة يحتجون يوم القيامة ونحو ذلك، ولكن ليس هناك حديث صحيح الإسناد بلا خلاف في هذا الباب. أما الآية الكريمة فورد نصها في القرآن في هذه الخمس التي استأثر الله بها، والأحاديث الثابتة في أنها هي التي لا يعلمها إلا الله، أنها مفازيح الغيب. في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث جبريل قال فما قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، ولكن أحدثك عن أماراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نص هذا الحديث أيضا، وكما ذكرنا لا يعلمهن إلا الله، معنى ذلك أن هذه الأمور قبل أن تقع استأثر الله عز وجل بها. طب إيه اللي بعض الأشياء التي أخبر الشرع عنها أنها تقع في غد، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء مما يحدث في غد، مثل مثلا أنه تفتح المشارق والمغارب على الأمة، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويت الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، فأخبر بذلك، لكن متى لم يخبر بالتفصيل. كذلك أخبر بنزول الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وأحداث كثيرة جدا من أمور الغيب التي هي من معجزات النبوة، لكن كل ذلك ليس مخبرا به على التفصيل الذي يزيل عنه وصف أنه من الغيب الذي استأثر الله به. يخبر بأشياء فيها نوع من الإجمال لا التفصيل، يبقى فيها قدر من الإجمال، يبقى شيء مجهول، مثل متى يظهر مسيح الدجال، متى ينزل مسيح عيسى عليه السلام، مش محددين سنة. عشان كده أول ما تلاقي واحد بيحدد سنة ويقول لك 2024 هو ما عرفش بداية الأشراط الكبرى وكده، يبقى يعرف إنه هو يقول إيه دجال المقرر الأسبوعي، سيارة ألف دال 96-23 نبيتي صاحبها ينقلها من مكانها. ها كل مرة بنبيتي دي، وبعدين نعمل له ايه شغلانة، ربنا يسر الحين. لا نتعدى نحن، فبنقول ان هو الرسل الكرام اخبروا زي سيدنا عيسى اخبر قال مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد، لكن ما قالش هيخرج سنة ايه سنة كام. يا إما في أشياء كان فيها تفصيل، مثل هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وعلم الملك، علم الملك فيه تفصيل، يأمر بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد، بيكتب تفاصيل. عندما يتضر الرسول يديله في وقت لا يعيق لا الرسول صلى الله عليه وسلم الخمسة دول الرسول قال عليهم ايه في اخر الاسلام كمان، لان ابو هريرة شاهد هذا الحديث، العمور العقدية مش هتتغير، تكون كل حاجة ثبتت. فالرسول قال لا يعلمهن الا الله، في خمس لا يعلمهن الا الله، اذا لازم يبقى الخمسة تبقى ايه لا يعلمهن الا الله. طب الرسول اخبر بما ان هذا اسرع فلان غدا ان شاء الله، فبنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اخبر بذلك علقه على المشيئة، علقه على المشيئة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا هذا الأمر الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا، بس مصرعه هي وما تدري نفس بأي أرض تموت، وبعدين مش هو النفس مش عارف نفسه، هو وغيره ما يعرفوش أين يموت. سيد بني اللي حيقتله ده موضوع ثاني، يعني علاقه على المشيئة ممكن ما يحصلش. لا ما هو إذ إن شاء الله عز وجل، لو أراد الله ألا يقال معه وزيادة في الرسول علقه ليه؟ علقه لأنه أمر بذلك، والملك يكتب ما شاء الله أن يكتب، وإن شاء الله محى ما شاء وأثبت إيه؟ ما شاء. فيبقى معلق على مشيئة الله أن ينفذ ذلك ولا ينقضه ولا يمحوه. ولذلك بقيت هذه الأمور مما استأثر الله به. تفسير آية الجن في بمثل ما نقول، قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قلنا ده إخبارين عن الغيب، إما إخبار جازم هيبقى فيه جزء غير معلوم، يا إما إخبار معلق ممكن يبقى فيه تفاصيل. يبقى الإخبار الجازم ما فيهوش تفاصيل، بعض التفاصيل، والإخبار التفصيلي ليس فيه جازم بل هو معلق على المشيئة. وكذلك نزول الغيث، طب يقول لك طب والناس وبعدين؟ طب ما الناس دلوقتي بتعمل إرصاد جوية، هذا توقع ليس علم يقين، يتوقع نتيجة قياس درجة مثلا ظلام السحب، يعني درجة لون السحب والغيوم، كلها هم الناس دلوقتي تهذبت وأصبحت تقول إن شاء الله، وأصبحت تقول هذه توقعات، مجرد توقع ده زي وموضوع الزلازل، طيب مجرد توقع ليس أن ذلك هو إيه جزم. أي واحد على علم بهذه الأشياء يعرف تماما أنها ليست جزما وإنما هو توقعات وظنون، مثل ما يرى الناس المطر فيقولون هذا عارض ممطر، وهذا أمر يقع كثيرا جدا أن الناس يتوقعون نزول المطر برؤية الغيم فينزل المطر، هذا يقال علم الغيب؟ لا ده توقع وده ايه، واما علم الغيب فهو ايه علم وقطع. علم الساعة يعني هذا مما اتفقت فيه كلمة الانبياء الى يومنا هذا، لا يزال في الانجيل ان وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الابن، لا يعلمه إلا الآب، لا يعلمه إلا الله. انت سيدنا عيسى مش دلوقتي؟ لا دلوقتي. ده محرف دلوقتي؟ ما هواش محرف، بس فيه حقه، ده من ضمن أوضح الأدلة على نفي الوحدة. يعني ازاي الاب يعرف والابن ما يعرفش، وانتوا بتقولوا ان الاب هو اللي ايه اللي تجسد ونزل بقى الابن، وان الروح القدس واحد. فاذا صرح بانها لا يعلم وقت قيام الساعه ولا الملائكه اللي منهم الروح القدس ولا الايه ولا الابن، يبقى لا يعني اتنين من الاقانيم ما يعرفوش واحد ايه، يبقى ازاي بتقول ان هم اين عقولكم؟ ده موجود منصوص عليه، يبقى هذا مما اتفقت فيه كلمة الأنبياء إن وقت قيام الساعة لا يعلمها إلا الله. سيدنا موسى ربنا قال له ماذا؟ قال واقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى. أكاد أخفيها أي حتى عن نفسي، لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله. قال وقد تقدم حديث علي المتفق عليه على صحته ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة أو النار، اتفق عليه. قال البزار سنديه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسنه قال يؤتى بالهالك في الفترة والمعتوه والمولود فيقول الهالك في الفترة. الفترة فتور الوحي، فترة انقطاع الرسل، يعني الفترة التي انقطع فيها الوحي بين زمن نبيين كما بين محمد عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. الهالك يعني الميت الذي مات في الفترة، يقول الهالك في الفترة لم يأتني كتاب ولا رسول، ويقول المعتوه أي ربي لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا، ويقول المولود لا أي ربي لم أدرك العمل. قال فترفع لهم نار، قال لهم ردوها، ردوها يعني ادخلوها، يردوا عليها، أو قال ادخلوها فاردوها. من كان في علم الله سعيدا أن لو أدرك العمل، قال ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا أن لو أدرك العمل، فيقول تبارك وتعالى إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب. الحديث فيه عطية الغفي وهو ضعيف. قال البيهقي هذا إسناد صحيح، ليس هذا، ليس هذا في بعض الأسانيد إسناد صحيح. كل الروايات التي فيها ذكر المولود ضعيفة جدا. ابن القيم بيذكرها الاحتجاج على أن المولود الكافر يمتحن ضمن الممتحنين، والرواية دي تدل على ذلك، لكنها رواية شاذة ضعيفة قد روى فيها الضعيف مخالفا للثقات. مولوده يعني أطفال المشركين خدموا الجنة، أطفال المشركين الجنة وخدموا أطفالهم خدموا أهل الجنة، حديث حسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إبراهيم الرؤيا المنامية أنه رأى إبراهيم وحوله أولاد الناس، فقيل له هذا إبراهيم ومن وحوله أولاد الناس، قيل وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. كل الروايات التي فيها ذكر المولود ضعيفة جدا بل ومخالفة للأحاديث الصحيحة الأخرى في شأن من يكون لهم الاختبار يوم القيامة، وهم الأصم والهرم والأحمق ومن مات في الفترة. أما أولاد المسلمين وأولاد المشركين فقد ثبت حكمهم أي المواليد في أحاديث أخرى غير أحاديث الاختبار يوم القيامة، مثل حديث البخاري في صحيحه عن ثمرة ابن جندب في منام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. اللي خلى ابن القيم رحمه الله يرجح إن المولود من ضمن المختبرين حديث الوائدة والموؤودة في النار، وهو حديث صحيح، لكن رواياته محتملة. في بعض الروايات فيها ذكر صغر البنت الموؤودة، وفي بعضها لم يذكر سنها، فيمكن أن تكون قد بلغت وقلت وكان من يعني أفعال الجاهلية عندهم قتل البنت، دفنوها حية ولو كانت قد بلغت. ويحتمل أن يكون المعنى الوائدة والموؤودة له في النار، كما قال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ما معنى إن العهد كان مسؤولا؟ مسؤولا عنه. فحذف الجار والمجرور محتمل. لماذا نقول ذلك مع أنه خلاف ظاهر الحديث؟ لأن الله العليم الحكيم قد قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فلذلك إذا كان الله عز وجل يحاسب العباد على قتلهم من لم يذنب، فكيف يعذب بالنار عذاب الأبد من لم يذنب؟ ليس هذا عقلا، بل هو شرع. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا لم يعمل الشر، هذا لم يعمل السوء. فلذلك نقول هذه أدلة شرعية ليست أدلة عقلية. وأما العلم بما كانوا عاملين، فالحديث الذي ذكره يدل على أن الحساب لا يكون على ما كانوا عاملين، وإنما يكون على ما عملوا في الاختبار يوم القيامة، لا على العلم بما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا دليل على أنهم لو جاءتهم رسل لكذبوا، ولكن يعاقبهم على عدم دخولهم النار يوم القيامة، فقد عاقبهم على معصيته سبحانه وتعالى. أما قول من يقول أن الآخرة ليست دار تكليف، فهذا استثناء قد ثبتت به الأحاديث الصحيحة، فكيف يردها لأمر ليس نصا؟ ليس عندنا حديث أن الآخرة ليست دار تكليف لكل من يكون فيها، ليس هناك حديث لذلك. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ومعنى الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا. هل أثبت هذا الحديث أنهم يحاسبون على ما علم الله أنهم كانوا عاملين؟ لذلك نقول الحديث أثبت علم الله بما كانوا عاملين لو عاشوا، ولكن لم يثبت حسابهم على ذلك. حتى يختبر من يختبر، أو حتى يدخل الجنة من يدخل الجنة. حديث: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، يعني على هذه الملة، على ملة الإسلام. فأبواه يهودان، هذا فيه أثر التربية على إرادة الإنسان وهو لا يختارها، لكن التربية الأولى مؤثرة تأثيرا هائلا. ومن تأمل هذه النقطة في حد ذاتها فهم حجم إرادة الإنسان ومشيئته وقدرته، بمعنى أنها ليست مطلقة ولكن موجودة مؤثرة يؤثر عليها غيره مما لا يملكه الإنسان. يعني مش الإنسان اللي اختار أبويه ولا دين أبويه، أثروا عليه. نعم، أنت بتشوف الناس ملايين بيعبدوا البقر، مئات الملايين بيعبدوا البقر، تقدر تقول إن الكلام ده ملوش أثر فيه إن آبائهم ممن يعبدوا البقر؟ نصارى بيخلفوا نصارى، يهود بيخلفوا يهود، مسلمين بيخلفوا مسلمين. هذا الأمر لا شك أن هناك أثر. طب وإرادة الإنسان تبدأ ضعيفة جدا ومعلوماته ضعيفة جدا وعنده جهل عظيم، وبيتأثر كل ده بالبيئة التي يعيش فيها، ومع ذلك إذا كبر كسرت له الإرادة والقوة والقدرة والعزيمة. ولكن هذا الأمر لا، كما أنه لا يلغي إرادته فإنه لا يجعلها مطلقة 100%. يحاسب الإنسان على قدر ما أعطي من الإرادة. لذلك تأمل هذا الحديث يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه يعطيك أوضح فكرة عن قضية العلاقة بين إرادة الإنسان وبين ما حوله من العقائد والأديان ونحو ذلك، يتأثر بذلك. نعم، لا ما يحتجش، لأن أنت أعطيت العقل والقدرة وبلغت، اكتمل العقل واخترت أن تكون مجوسيا أو تكون يهوديا أو تكون نصرانيا. لو ما وصلتوش، لو ما وصلتوش الرسالة يبقى معذور. لكن اتبعوا الأحبار والرهبان في تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام وتكذيب القرآن كلام الله، يقول ما وصلتنيش، يبقى غير مقبول. هذا التشويه وصله معه لا إله إلا الله محمد رسول الله أم لم يصله؟ اللي وصلوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد بلغته الرسالة الموافقة لفطرة الإنسان، ومن لم تصله فهو معذور يمتحن يوم القيامة. هل استحنا كلمنا قللوا الأسئلة؟ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هو أنت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل أو يسلمان، وإنما قال يهودانه وينصران وجسان، لأنه يولد ولد مسلما كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا. لما تتولد مع أن أمها تبقى مجدوعة وأبوها مجدوع مشقوق الأذن مقطوعة الأطراف قطعين طرف من الأذن، ومع ذلك فإذا ولدوا إنسان ولدوا إنسانا كاملة، إذا ولدت بهيمة تلد بهيمة كاملة. فهذا معنى الحديث أن الإنسان يولد على الفطرة السوية. الناس تقعد تقول إيه الحديث ده، على فكرة حديث من جوامع الكلم المهم جدا في كثير جدا من القضايا، يقول لك الموضوع ده زي ما الواحد أبيض وأسود ما بيختاروش، هو ربنا اللي خلقنا كده، ده مؤمن وده كافر. وبعض الملاحدة المساوين بين الأديان الذين يقولون بالتسوية بين الأديان يحتجون بذلك، وبعضهم يعني ينتسب إلى العلم والدين يقول لك أصل كل واحد طلع على ملة خلاص يبقى هو يتمسك بيها عشان ربنا اللي خلقنا كده، زي الطول والقصر. طبعا ده من أبطل الباطل. لكن طب اشمعنى طب الناس اولاد اليهود طلعوا يهود، اولاد النصارى طلعوا نصارى، اولاد المشركين طلعوا مشركين؟ يبقى اكيد لها اثر كده. احنا قلنا لها اثر لكنها لا تلغي الاراده. وتاني حاجه ان رصيد الفطره جوه قلب الانسان سيظل كذلك، لن يغيره تغيير، بمعنى لما يعرض عليه الحق يجد فطرته موافقه لهذا الحق، وبالتالي يبقى هو ملزم بقبوله. يقوم هو بقى يجي يسكت نداء الفطرة ده، يسكت دعوة الحق الموافقة لما جاءت به الرسل الموجودة في قلبه، عنده نسخة يجي المطابق للنسخة دي يجي عليها كده يقول له هو ده الحق، يقول له هتترك دين أبائك، هتترك دين عبد المطلب، يقول له طب وأمك وأبوك هيزعلوا، طب مودة بينكم في الحياة الدنيا هتروح، يوم يختاروا من الباطل وهم عارفين هو ايه باطل، يوم بعد كده تطبع على قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، بعد كده ما يشوفوش بحق. بعد كده يقول لك أصل أنت شايف كده عشان أنت نشأت مسلم، لو كنت نشأت يهودي كان زمانك بتدافع عن الهدية بكل قوة، كان بأنك بقيت متطرف هناك، عشان أنت متطرف هنا تبقى أنت متطرف هناك. يسوون بين الإسلام والكفر. وبعدين ما أنت من حجج الله على عباده إن ما من أهل ملة إلا وفيه من يسلم بين إيه؟ بين كل يعني كل حين وآخر. دول بيبقوا حج على تانيين، وليس ان هو طالما طلع في وسط اسره كافره يبقى خلاص ملوش يعني رجعه، لا، يمكن ان يتوب ويرجع الى الله في كل مكان. لا تبقى الا ايه؟ تقبلها. معنى الحديث أن المولود يولد على نوع من الجبلة وهي فطرة الله تعالى، وكونه متهيئا لقبول الحق طبعا وطوعا، لو خلته شياطين الإنس والجن وما يختار لم يختار غيرها، فضرب لذلك الجمعاء والجدعاء مثلا، يعني أن البهيمة تولد مجتمعة الخلق سوية الأطراف سليمة من الجدع، لولا تعرض الناس إليها لبقيت كما ولدت سليمة، كما ولدت سليمة. ونلاقي إن الجدعاء بتولد إيه؟ سليمة، تولد جمعاء. سبحان الله، يعني اليهود والنصارى هيولد إيه؟ مسلم. عشان كده النصارى يقول لك ده لو ما تعمدش يبقى إيه؟ يبقى مسلم. هم يقولون ذلك فعلا، لازم يعمدوه، لازم يدغى. إذن هو لم يولد نصرانيا على اعترافكم، ده موافق لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أصح ما قيل في قول النبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين بالنسبة للأطفال، لأن ده يشمل أطفال المسلمين وأطفال المشركين. لو استراحت مع الحضر الصباح قلت لك عد معاه تاكل، طب ايه؟ لو اقول لك تقعد مع الحضر الصباح قلت لك اكل منك، طب ايه داخل الموضوع؟ لا يعني نفسك تبدا، لا متضايق بس متضايق تاكل. بس الرسول صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اليهوديه، الاكل نفسه ليس علامه على شيء. طب ما ترجع بمصلحه. بس المهم ان احنا ما نحرمش. واحد اتجوز واحدة نصرانية مش هياكل معاها؟ حرم الشرع الاكل، بس ما حرمش الاكل ولا الشرب ولا الجماع، ماشي كده؟ ولا ان هو يبص لها ويبقى عاجبه شكلها ويحب شكلها، حرم انه يرضى بدينها، حرم انه يهنئها بايديها. ما تجيبوش بقى من دماغكم ما يخالف النصوص. يقول لك معقوله هيخش ما يقولش ما هيش السلام عليكم؟ ايه اللي ما خلاش معقوله؟ ما اولاده لا هو على كده الشرع اللي اجاز له. معلش، ما احنا عندنا شرع بيقول رواية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، فاحنا بنقول ما فيش حاجه بسمها بالمعقول بدماغنا. انت منور على حاجه فرنسا. طب ما بروح فرنسا لو يقول لك معقوله ما يسيبها ما يهنيهاش؟ ايه اللي ما خلاش معقوله؟ لماذا لم يعني لا تعقلون هذا الامر؟ خلاص الشرع اللي قال كده. الرجل بنقول في الله اعلم بما كانوا عاملين ليس فيه دلاله على جزائهم يوم القيامه، ولكن فيه رد جزائهم ومآلهم الى الله. والأظهر كما ذكرنا من قبل أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك توقفا قبل أن يوحى إليه في شأن من يموت وهو صغير إنهم من أهل الجنة، لأن الحديث شامل لمن يموت إيه؟ صغيرا مسلما، وقال زي صلى الله عليه وسلم في الذين ماتوا مسلمين، يعني الرسول قال لعائشة رضي الله عنها لما مات صبي من الأنصار فقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل الحنث ولم يدركه. فقال وغير ذلك عائشة إن الله خلق خلقا من الجنة خلقها لهم قبل أن يخلقهم، وخلق خلقا للنار خلقها لهم قبل أن خلقها لهم وفي أصلاب أبائهم، وأن في التالي خلقها لهم وفي أصلاب أبائهم أو غير ذلك عائشة. إذن هذا رد إلى علم الله، هذا رد إلى علم الله سبحانه وتعالى، وفي أمر مجمع عليه وهو أولاد الإيه؟ المسلمين. يبقى إذن هذا إما تعليم أننا نرد العلم إلى الله دون ونتوقف على قضية العلم فقط، أو أن نقول ذلك قبل أن يوحى إليه أنهم من أهل الجنة. والحقيقة أن تعليم قول قوي جدا، تعليم لنا أن لا نتكلم إلا بما نعلم. المجنون، المجنون حيمتحن، المجنون ده أدرك العقل والبلوغة كافرا فبلغه الإسلام وهو لا يعقل شيئا، دليل أنه كان كافر، وبلغ الإسلام وهو لا يعقل فلم يؤمن، يبقى ده عذر له عند الله، هيسأل أن هيكلف. إذا كان مولود قبل البلوغ فالظاهر أنه مثل الأطفال، أطفال المشركين، لأن الحديث بيقول ربي لقد جاءني الإسلام ولا أعقل شيئا، لكن دول فضلوا صغيرين غير عاقلين زي ما هم، يبقى زول أطفال المشركين. طب وإحنا قلنا ما الاثنين زي بعض، طب ما احنا رجحنا ان اطفال المشركين زي اولاد المسلمين الا في الخلاف بس، ان اولاد المشركين مختلف فيهم اختلاف سائغ لا يضلل ولا يبدع مخالفه، اما اولاد المسلمين فهمهمش خلاف، لكن يفعل الله ما يشاء، الحديث ورد بذلك، والخدم دول متمتعين متعة عظيمة لو اختار الانسان بدون ان يكلف بدلا من ان يقف بين الجنة والنار. طبعا هو لما يخش الجنة هيبقى احسن له من داخل الجنة، احسن ان يكون خدم لأهل الجنة، يبقى مخدوم فيها، بس اللحظة لحظة عظيمة، يا ليت امي لم تلد. وقد قال تعالى افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. قال ابن عباس علم ما يكون قبل أن يخلقه، وقال أيضا على علم قد سبق عنده. سبق عنده علم من الله سبحانه وتعالى، لها تفسير ثاني طبعا، على علم من العبد، أضله الله وقد كان عنده علم كأحبار يهود الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك كفروا. هؤلاء أضله الله على علم لأنهم اتبعوا أهواءهم، يعني أضله الله رغم العلم الذي عنده. لكن على التفسير الأولاني ده، على أضله الله على علم من الله أنه أهل لذلك. وقال أيضا يريد الأمر الذي سبق له في أم الكتاب. وقال سعيد بن جبير ومقاتل على علمه فيه، على علم الله فيه يعني. وقال أبو إسحاق أي على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه. سبحانك ربي، نسأل الله العافية. هذا الذي ذكره جمهور المفسرين. وقال الثعلبي على علم منه بعاقبة أمره. قال وقيل على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه. كذلك ذكر البغوي، يقول وقيل، إذن هو ده قول تاني غير ده، يبقى على علم منهم من العبد بعاقبة أمر أنت عارف أن الكلام ده أخرته إيه، لكن الهوى هو الذي دفعه. يبقى عارف أن الكفر عاقبته النار ولكن يصر على ذلك لاتباع الهوى. قال أبو الفرج بن الجوزي على علمه السابق فيه أنه لا يهتدي، ده زي الأولاني. ذكر طائفة منهم المهدوي وغيره قولين في هذه في الآية، هذا أحدهما. قال المهدوي: فأضل الله على علم علمه منه. وقيل المعنى: أضله عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه. وقيل: على علم من عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. على الأول يكون على علم حال من الفاعل اللي هو أضله الله، أضل الله العبد، الفاعل مين؟ الله، والمفعول هو العبد. يبقى حال من الفاعل على علم من الله، المعنى أضله الله عالما بأنه من أهل الضلال في سابق علمه. وعلى الثاني حال من المفعول، العبد كان على علم ومع ذلك إيه؟ أضله الله، كما قال عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى هم اختلفوا عشان في جهل ولا اختلفوا رغم العلم؟ على الثاني حال من المفعول، أي أضله الله في حال علم، في حال علم الكافر بأنه ضال. قلت على الوجه الأول، فالمعنى أضله الله عالما به وبأقواله وما يناسبه ويليق به ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده، وأنه أهل للضلال وليس أهلا أن يهدى، وأنه لو هدي لكان قد وضع الهدى في غير محله وعند من لا يستحقه. مثل الأرض الإيه؟ الطيبة والأرض البور. لا يقال لصاحب البذر الطيب: انت ليه ما حطيتش البذر الطيب في الارض البور؟ يقول له: انا عارف ان الارض دي ما بتطلعش ايه، ما بتطلعش البذر اللي تحط فيه. ما تقولوش كده انت ظلمتها. لا، ما ظلمهاش، هو لم يظلمها، وانما وضع الشيء في موضعه بما يعلمه عنها. هو عز وجل اعلم بالشاكرين، يضع النعمة، نعمة الإيمان والهداية، عند من يشكرها. في ناس يتحط عندها وما تشكرهاش، ولو علم الله فيهم خيرا فأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ربنا يعلم حالهم، قلوبهم فاسدة. ما ظلمهمش إزاي؟ ما ظلمهمش إنه جعل لهم عقلا وبلغهم شرعا وأعطاهم سمعا وبصرا وأفئدة وقدرة وإرادة بها تقع فعله. إذن لم يظلمهم سبحانه وتعالى. قال: أنه لو هدي لكان قد وضع الهدى في غير محله وعند من لا يستحقه. والرب تعالى حكيم، إنما يضع الأشياء في محالها اللائقة بها. فانتظمت الآية على هذا القول في إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قدر عليه الضلال. وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق الأمور ووضع الشيء في موضعه وإعطاء الخير من يستحقه ومنعه من لا يستحقه. فإن هذا لا يحصل بدون العلم، فهو سبحانه أضله على علمه بأحواله التي تناسب ضلاله وتقتضيه وتستديه. بعض الناس يجي هنا ويقول كلام عجيب قوي، يقول: علم الله أنه سوف يفعل فأراد له ذلك. يخترعوا، يقولوا من ربنا علم أنهم هيختاروا الضلال فاختاره له. يعني ربنا هو اللي تبعهم. يبقى هي كده: لن يشاء الله إلا أن تشاءوا، نعوذ بالله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى مشيئة الله هي السابقة اللي هي فوق مشيئة العبد، وليس أن العلم مجرد علم كاشف عن إرادتهم التي تتبعها إرادة الله، نعوذ بالله. خلق الله إبليس للمعصية، نعم هو يعلم أنه سيفعل ذلك، وأراد الله أن يقع ذلك امتحانا لعباده، ولم يظلم إبليس لأنه إنما فعل ذلك بإرادته المخلوقة. تقول ايه؟ أعوذ بالله. هناك ضال يقرأ محرفا للكتاب، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان، لهم الخيارة، من أهل البدع والضلال. لا، يقول ربنا بيختار اللي بيكون. لا، مين اللي قال الكلام ده؟ أنا معرفش الحتة دي، بس والله انا ما اعرفش ان في حد بيحرفها بهذه الطريقه، لكن ان ارى وربك يخلق ما يشاء ويختار، اثبات الخيارات لله عز وجل، وينفي عنهم ما كان لهم الخيره، ما كان لم يكن لهم الخيره، وليس معنى على فكره الاراده، ماشي كده؟ ليس معنى الخيره الاراده. اي ما بقول لك حضرتك التفسير الصحيح لها مش معناها أن نفي الإرادة عن العباد، هنا نفي الاجتباء والاصطفاء. الله هو الذي يجتبي، يبقى لماذا اختار محمدا رسولا؟ يتقال لهم مش انتوا اللي بتصطفوا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، اشمعنى انتوا اللي ربنا هداكم؟ يقول أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هؤلاء الذين اختارهم سبحانه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم بالظالمين. وليس أنه الخيرة بمعنى الإرادة، لكن الله يخلق ما شاء ويختار، يعني يصطفي من خلقه من شاء لما شاء من المنازل العالية، ليس لهم أن يختاروا ويضعوا من شاء، من شاء هم في منزلة الرسالة والنبوة، هم الذين يتطلعون إلى ذلك ويقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ده إن هم مش عاجبهم من رسول هو اللي بقى رسول، عايزين يبقى هم ايه اللي يبقوا رسل، ويختار واحد غني، واحد كبير، واحد عظيم الشأن، يبقى هو ده اللي يبقى ايه، يبقى رسول. حاجة تقرف والله العظيم، نوعية مريضة من البشر، بس هي موجودة في كل زمن. ان شمعنا يبقى فلان له منزلة والناس بتحبه والناس مثلا تقدره ونحو ذلك، يبقى انا لازم ابقى فوق. هو مرض فرعون، مرض فرعون بيقول ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، مرض ابليس اللي بيقول أنا خير منه، مرض الرجل اللي بيقول أنا خير أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هو ده المرض العجيب. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.